لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة خير الرسل وهدانا به إلى أقوم السبل وأرشدنا إلى أفضل وأكرم وأعلى المثل. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين وقدوةً للصالحين وأسوةً للمتقين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله تعالى أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الفاضلات، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم الأغر على طاعته أن يجمعنا دائماً وأبداً في دنيانا على مثل ذلك، وأن يجمعنا غداً في الآخرة إخواناً على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، إنه خير مسؤول وأعظم وأكرم مأمول. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا 18 من سلسلة اجتنبوا الكبائر جنبنا الله وإياكم الوقوع فيها. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن كبيرة اللواط، وهي نزو الذكر على الذكر، وإننا اليوم على موعد مع التحذير من كبيرة أخرى من كبائر الذنوب. هذه الكبيرة التي يأبى الوقوع فيها أصحاب العقول السليمة، هذه الكبيرة التي يأبى الوقوع فيها ومقارفتها أصحاب العقول السليمة والفطر السوية والنفوس الأبية الزكية، هذه الكبيرة هي من عمل أهل الكفر والضلال، هي من عمل أهل الكفر والضلال والشرك والوثنية، هذه الكبيرة التي يعود فعلها على مرتكبها بالخطر الكبير والضرر العظيم والشر المستطير، هذه الكبيرة وهذا العمل الذي صار يتكلم عنه في وسائل الإعلام في هذه الأيام، وصارت حديث الساعة، صارت حديث الساعة حتى أصبح لها في كل وسيلة إعلام محذر ونذير، ألا إنها أكل لحم الخنزير. أكل لحم الخنزير، نعم، من كبائر الذنوب، وإن كان الذي يأكله في الغالب ليس بمسلمين، لكن سيتبين لنا بعون الله عز وجل أن فئة من هذه الأمة لا تبالي بأكله. سوف نتطرق لعدة عناصر في هذه الخطبة، نجعلها في قالب أسئلة كالتشويق للمستمع. أولاً، ما حكم الخنزير وما تاريخ هذا الحكم؟ ما حكم الخنزير وما تاريخ هذا الحكم في دين الله عز وجل؟ ثانياً، لماذا خص هذا الحيوان بالذات بهذا الحكم؟ ثالثاً، ما هي الأضرار التي يسببها هذا الحيوان؟ رابعاً، وهل هناك أحكام أخرى متعلقة بهذا الحيوان؟ والجواب عن هذه الأسئلة الأربعة لقاؤنا في هذه الخطبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخلاص النية وإخلاص القصد والصواب في القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إننا نحمد الله تبارك وتعالى على أعظم نعمة وعلى أفضل وأكرم منة من الله عز وجل بها علينا، إنها نعمة الهداية إلى دين الإسلام التي لا توازيها نعمة. فاحمدوا الله عز وجل واشكروه وبالغوا في حمده وشكره أن هداكم لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الدين العظيم، دين الشمول والكمال، الذي ضمن الله تبارك وتعالى لمن تمسك به السعادة في الدنيا والآخرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن شمول الإسلام وكماله أنه تكلم وضبط قضية أكل الإنسان وشربه. فالأصل أن ما خلقه الله سبحانه وتعالى لنا فهو مباح، فهو مباح وحلال إلا ما دل الدليل على تحريمه. يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللام هنا قال العلماء للإباحة، أي أن الله أباح لكم جميع ما في الأرض. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وليعلم أن ما أباحه الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية في كل ما تلابسه وتلامسه وتخالطه أكثر بكثير مما حرمه عليها. فالمباح أكثر بكثير من المحرم في كل شيء، سواء كان ذلك في المأكولات أم في المشروبات أم في الملبوسات أم في المسكونات أم في المركوبات. الأصل أن ما أباحه الله تعالى أعظم وأكثر بكثير مما حرمه علينا. وهذا نقوله دفعاً لبعض الشبه، أو لمن أراد أن يثير شبهة حول دين الله تعالى في اتهامه بالتضييق على بني الإنسان. كلا ورب البيت. واعلم أيها الحبيب الكريم أن الله جل وعلا إذا حرم على عباده شيئاً فإن هذا التحريم وهذا الحكم لا يكون إلا موافقاً للحكمة البالغة، لا يكون إلا موافقاً للحكمة البالغة وللدلالة القاطعة الساطعة الواضحة. لماذا؟ لأنه حكم الله. وقد قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهي متقنة محكمة في تراكيبها وألفاظها ومعانيها وأحكامها. ويقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ويقول تبارك وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويقول جل شأنه وعظم ثناؤه تبارك وتعالى، وهو يحذر من تحريم ما هو مباح، يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه الآيات وغيرها تدل على ماذا؟ تدل على أن هذه الشريعة محكمة، وأن هذه الشريعة شاملة كاملة، وأنها من لدن لطيف حكيم عزيز عليم. فالذي خلق جل جلاله هو الذي يعلم ما ينفع الإنسان وما يضره، فالذي خلق هو الذي يعلم ما يضر الإنسان وما ينفعه، والذي خلق هو الذي له الحكم وله الشرع، فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يتولى تشريع الأحكام لعباده لا غير. فإذا أباح ربنا سبحانه وتعالى شيئا لا يمكن لأحد أن يأتي اليوم فيحرمه على عباد الله، وإذا حرم شيئا كذلك فإنه لا يمكن أبدا أن يأتي شخص فيبيحه أو يدعي أن هذا الأمر مباح أو أنه نافع للناس، هذا لا شك أنه من الزور والكذب على الله تعالى. ومن بين ما حرم جملة الخبائث، فالله تعالى يقول: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث، وهذه كالقاعدة، كل خبيث فإن الله تعالى حرمه. ومن بين هذه الخبائث، بل من أخبثها، من أخبث هذه الخبائث هذا الحيوان، حيوان الخنزير، وجاءت النصوص القاطعة الواضحة في تحريمه، فتحريمه مما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقال تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وفي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخنزير وثمنه. فهذا حكم غير مجهول عند الناس، لأنه معلوم من الدين بالضرورة. ولكن أنا قلت في بداية الحديث، وهو العنصر الأول والسؤال الأول للخطبة: ما تاريخ هذا الحكم؟ نقول إن تاريخ تحريم الخنزير قديم، فإن الشرائع السماوية السابقة قد حرمت أكله، وصرحت نصوص التوراة على تحريم الخنزير وخبثه وقذارته، بل ورب البيت حتى نصوص الإنجيل، نصوص الإنجيل نصت على تحريمه أيضا. وهذا يعرفه علماء أهل الكتاب وأحبارهم، لكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، ولكنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والذي يدعي أن الخنزير مباح في الإنجيل فإنه كاذب مفتر على الله الكذب، لأن طائفة من هؤلاء يعتقدون أن الخنزير كان محرما في شريعة التوراة، شريعة موسى عليه السلام، ثم لما جاء عيسى خفف الحكم فأباحه الله لعباده. وهذا من أعظم الكذب، من أعظم الكذب ومن أعظم الافتراء على الله تعالى. فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فجميع الشرائع السماوية السابقة حرمت أكل هذا الحيوان الخبيث. ومما يدل دلالة واضحة صريحة قاطعة على تحريم أكل هذا الحيوان أن عيسى عليه السلام نفسه إذا نزل في آخر الزمان يتولى قتل الخنزير. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. من الذي نطق بذلك؟ من لا ينطق عن الهوى، اللهم صل وسلم عليه. والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا، لأن من عقيدتنا نحن المسلمين أننا نعتقد أن عيسى لم يمت وأن الله رفعه إليه، رفعه حياً وسوف ينزله كما صرح بذلك القرآن والسنة المتواترة الصحيحة. ينزل عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. لماذا؟ يقتله لإبطال ما اعتقدته النصارى في هذا الحيوان، وأنه حيوان مباح وحلال ولا ضرر فيه ولا إثم على من أكله. يبين قذارة هذا الحيوان وأنه لا يحق له أن يعيش وليس له الحق إلا أن يعدم في هذه الدنيا. حتى استنبط جمهور العلماء علماء المسلمين من هذا الحديث، جمهورهم يقولون أن الخنزير يقتل ويعدم ولو لم يكن له ضراوة ولو لم يكن له ضرر، لأنه حيوان خبيث وقذر. إلا طائفة من الشافعية استثنوا أن الذي يقتل ما كان له ضراوة وافتراس، ولكن الصحيح ما عليه الجمهور، يقتل عيسى الخنزير. لماذا؟ ليبين للذين كانوا يأكلونه ويعتقدون حلة أنه حرام، ليبين أن هذا الحيوان لا يمكن أبداً أن يكون طعاماً للبشر. إذن تاريخ تحريم الخنزير تاريخ قديم، فليس الإسلام وحده هو الذي حرمه، بل جاء الإسلام للتأكيد على حرمته، للتأكيد على حرمته. لا يقول أحد إن هذا مثلاً نسخه الإسلام. الخمر مثلاً نجد أن أهل الكتاب أباح الله عليهم الخمر قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، بل كانت الخمر مباحة حتى في الصدر الأول من الإسلام إلى السنة السادسة من الهجرة، وقد بينا ذلك ونحن نتكلم عن الخمر. لا نقول إن الخمر كالخنزير كان مباحا ثم حرم، لا لا، حكم الله جل جلاله على هذا الحيوان وعلى لحمه وأجزائه بأنها محرمة وأنها رس ونجاسة وأنه لا يحل أكله. إذن اتفقت الشرائع السماوية، فليس ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى بدعا ولا أمرا محدثا، وعلى تقدير أن الشرائع السماوية لم تحرمه يكفي أن الإسلام حرمه، لأن هذا القرآن مهيمن على ما سبقه وناسخ للشرائع المقدمة. قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالله لا يقبل من الدين إلا هذا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكننا ذكرنا هذه اللمحة التاريخية واستدللنا بفعل عيسى عليه السلام لنؤكد أن هذا أمر مجمع عليه بين كل الشرائع السماوية المتقدمة. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، قلت في ثنايا الحديث إن الله جل وعلا لا يحرم شيئا على عباده إلا إذا كان هذا الشيء يعود عليهم بالضرر، يعلم ذلك من يعلم ويجهل ذلك من يجهل. ولله سبحانه وتعالى في شرعه حكم وأسرار، لماذا خص هذا الحيوان بالذات بالتحريم؟ فالله جل وعلا خلق لنا بهائم كثيرة، الأبقار والأغنام والإبل والطيور وما إلى ذلك، لماذا حرم هذا الحيوان بالذات؟ أعرني القلب والسمع جيدا لتقف على خطورة أكل هذا اللحم، ولتقف على حكمة الله تبارك وتعالى البالغة في شرعه. إنني أنقل كلاما من الموسوعة البريطانية المعروفة، الموسوعة الصغيرة، والكلام ليس من كلام المسلمين بل من كلام المختصين في هذا المجال، بل من كلام الذين يباشرون تربية الخنازير. الخنزير يا عباد الله أعزكم الله تعالى، الخنزير حيوان ليس كبقية الحيوانات، له من الميزات وله مما يتصف به من الصفات ما ليس في حيوان آخر. أولا، الذي يربي ذلك هو الذي نطق به. الخنزير أخبث وأقذر وأوسخ حيوان خلقه الله عز وجل، فهو حيوان يأكل كل ما يعترضه، يأكل حتى النجاسة والعذرة، بل قد يتبرز أعزكم الله يخرج العذرة من جهة ثم يعود فيأكلها. وهو حيوان يأكل ويشرب ويتبول ويتبرز في مكان واحد، بل ويناكح في مكان واحد. ومما يتميز به أيضا هذا الحيوان أنه إذا هوجم من قبل بعض الحيوانات الأخرى، هو أو تهاجم صغاره أو تهاجم امرأته وأنثاه، فإنه لا يعرف إلا أن يلوذ بالفرار، لا يقاوم، ليست له أدنى مقاومة. ومما يتميز به أيضا هذا الحيوان أنه ديوث، أنه ديوث، فإنه لا يبالي أن يرى ذكرا من الخنازير فيأتي لينزو على الأنثى التي نزع عليها منذ ساعة، يراه ينزو عليها وكأن الأمر لا يعنيه لا في قليل ولا في كثير. هذه من طباع هذا الحيوان، من طباعه أنه حيوان قليل الحياء أيضا، لا حياء له. أما ما ثبت من ضرر الخنزير فهذا أمر معلوم ومشاهد. وما ادعاه بعض النصارى أو فئة منهم من أنه كان محرماً بسبب أنه لا توجد يعني ثلاجات تثلجه وتحفظه، أو أن فيه قطعة حرام والباقي كلها حلال، لا نقول كله حرام، جميع أجزائه حرام، وهذا كذب وافتراء أيضاً على الله جل وعلا. إن ضرر هذا الحيوان قد ثبت في العلوم الحديثة، بل وثبت أيضاً واكتشف خطره منذ زمن بعيد، منذ زمن بعيد، وما أصاب كثيراً من الناس في هذه الأيام بسبب أنفلونزا الخنازير إلا دليل ومصداق لما نقرره في هذه الخطبة. فإن منظمة الصحة العالمية صرحت هذا الصباح بأن عدد المصابين بهذه الأنفلونزا قد فاق 99 بعد 2000، يعني تقريباً 2100 إصابة، أغلبها خطيرة، وقد مات من جرائها مئات البشر. وهذا المرض أنفلونزا الخنازير ليس مرضاً معاصراً ولا أنه حديث الاكتشاف، بل ظهر سنة 1918 للميلاد، ظهر ومات من جرائه مئات الآلاف من البشر، وأطل برأسه مرة أخرى في 77 بعد 900، وهنا قامت في ذلك العام الولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماعات طارئة على أعلى المستويات، وقد تولى الإشراف على تلك الاجتماعات الساسة وأهل القرار، وقرروا أن يبثوا أو أن يلزموا كل مواطن أمريكي بالتطعيم والتلقيح ضد هذا المرض الخبيث، مرض الأنفلونزا، وكلف الدولة 135 مليون دولاراً في ذلك العام. تنبه لهذا الرقم العجيب الهائل وهذه المصاريف التي أنفقت على الناس من أجل وقايتهم. والآن، وهذا آخر خبر في هذا الصباح قد تابعته، أن منظمة الصحة العالمية تهدد بأن هذا المرض، مرض أنفلونزا الخنازير، لو أنه استشرى وانتشر لا سمح الله وعافانا الله وإياكم، سوف تهلك به ثلث البشرية، تهلك به ثلث البشرية. الأطباء والمختصون والعارفون بهذا المجال يعترفون بأن لحم الخنزير وأن أجزاءه من أضر ما يكون على الإنسان. قرر الأطباء وأيها الأحبة أن لحم الخنزير يسبب 66 مرضاً، منها 30 ينتقلون مباشرة إلى الإنسان، والبقية يشترك فيها الحيوان والإنسان، يعني أن الخنزير ضرره ليس على الإنسان فقط، بل على البيئة كلها، على الإنسان وعلى الحيوانات المجاورة. ويسبب الخنزير ولحمه وأجزاؤه أمراضاً عظيمة أكثرها قاتلة، كالحمى الصداعية والحمى اليابانية وهذه الأنفلونزا والأمراض الطفيلية وما يسمى بمرض الدودة الشريطية التينيا، وهذا شيء معروف، فإن هذه الدودة تستقر في أمعاء الإنسان، في أمعائه، وتظل تخرم فيها وتخرق وتمتص الدم حتى يهلك الإنسان والعياذ بالله. ومن الأمراض التي يسببها أيضا أمراض الدماغ وأمراض الدم، وهناك أمراض يسببها لا سيما بعض أمراض الدم التي تظهر بعد 20 في الإنسان، تتفجر عروق هذا الذي كان يطعم الخنزير. وهذا شيء أمر مشاهد ومعلوم، وهذا باحث من الباحثين الألمان ريكيفن أخبر أنه ذهب إلى منطقة يقال لها هانس في جبال الهيمالايا، وهناك يقول إنني التقيت بفئات للمسلمين يعيشون في قمم الجبال وهم ملتزمون بتعاليم دين الله سبحانه وتعالى ويتنزهون عن أكل الخنزير. قال وجدت أناسا قد بلغت بهم الأعمار ما يفوق عن 80 أو 90 وهم في صحة وعافية، وهم من أهل الصلوات وأهل إقامة شعائر الله في قمم تلك الجبال. قالوا في منطقة مجاورة لا تبعد من نفس يعني السلالة والقبيلة أقوام من النصارى ليسوا من المسلمين ويأكلون الخنزير، قال وجد فيهم أوبئة ما رآها عمره. قلت والفضل ما شهدت به الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. ولكم أن تراجعوا الأطباء الذين يباشرون مرضى السرطان، عافانا الله وإياكم، فإن المريض الذي أصيب بمرض السرطان لا يدفع إليه لحم الخنزير. لماذا؟ لأنه لحم يعين كثيرا على انتشار البكتيريات والطفيليات والجراثيم، وهذا أمر يعرفه الأطباء. إذا تقرر ذلك فإن هذا الحيوان لا يمكن أن يكون مباحا للإنسان أبدا، بل إنه خبيث ونجس كما قال تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإنه نجس لا يحل لضرره البليغ على الإنسان. ثم إن العلماء ذكروا لطيفة من لطائف العلم ذكروها في كتاب الأطعمة، يقولون إن الطعام مؤثر في الطبع، طعام الإنسان ما يأكله يؤثر في طبعه، كل إنسان عنده طعام إذا التزمه أو جعل يأكله ويتناوله فإن طبعه يتأثر تأثرا بالغا بحسب طبيعة ونوعية هذا الطعام. من ذلك أن الإسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور كما في حديث ابن عباس. لماذا؟ لأن هذه الحيوانات ضارية معتدية تأكل اللحوم وتعيش على امتصاص دماء غيرها، فحرم الإسلام أكل هذه الحيوانات السباع كالكلب والثعلب والسنور وما إلى ذلك والذئاب، كل ما له ناب قاطع أو مخلب من الطيور، لأن الذي يأكلها يتطبع بطبعها فيحب فيأتي فيه حب العدوان والاعتداء على الغير وامتصاص دماء الناس وما إلى ذلك. كذلك نقول هذا الخنزير الذي يأكله لا بد أن يتطبع بطبعه. أولاً إذا تقرر أنه أقذر وأخبث وأوسخ حيوان لا يأكله إنسان نظيف ولا شريف أبداً، ووالله إن أطهر وأنزه وأنظف وأشرف وأكرم الخلق على الله هم الموحدون أبداً، هم الموحدون. يكفي أن أرى رجلاً يدخل إلى بيت الخلاء ويخرج ولا يغسل يديه، أعرف أن هذا من تأثير أكل لحم الخنزير، يكفي هذا. شكل هذا الحيوان يبعث على التقزز، اسمه فقط اسمه يبعث على التقزز، شكله كذلك، رائحته تبعث على التقيؤ. ووالله قد عرض لي مرات عزكم الله انغلبني القيء في المراكز التجارية، أن أمر أمام هذه المبيعات لا أستطيع أن أملك نفسي، اللهم إلا نبتعد. رائحته فقط تبعث على التقيؤ، أعجب لإنسان عاقل يلتهم هذه النجاسة وهذه القذارة. إذا تقرر أن الطعام يؤثر في الطبع أيضا فإن من يأكل لحم الخنزير تذهب غيرته، لا يكون له غيرة على إناثه وعلى حرماته، وهذا أمر مشاهد تشاهدونه يوميا، لا يأكل الخنزير أحد تجدون عنده غيرة على امرأته أو على ابنته أو على إناثه أو على محارمه، لا يهمه. ولذلك تراه ينظر إلى امرأته تخرج عارية أو إلى أحد إحدى محارمه تخرج عارية في الشوارع والرجال ينظرون إليها ويشمون رائحتها ويشتهونها ولا يتحرك له ساكن، أمر عادي جدا. نعم، وربما يرى بعض الناس وبعض الرجال يقبلها والأمر عادي عنده، قبلة سلام هذه. وإذا سمع أحد منهم أن امرأته قد خانته وقد زنت منهم من لا يهمه الأمر يغض الطرف، أعرضي عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، لا يهمه. إذن من أكله صار ديوثا، لا أكله إلا ديوث، لا يغار على حرماته، لا يغار على امرأته. من طبعه أيضا أنه يفقد الحياء، ولذلك ترى بعض الناس يقبل امرأته على قارعة الشوارع ويضمها ويعانقها وكأنه وحده على وجه الأرض، ولا يبالي أن ينظر الرجال إلى امرأته على هذه الحال الشنيعة. لماذا؟ لأنه تطبع بطبع الخنزير. وصدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل ذلك مما يؤكد على أن هذا الحيوان لا يمكن أن يكون طعاما للبشر قاطبة، بل إن الفطرة الإنسانية جبلت من طبعها على استقذار هذا الحيوان. وأنا أقول لهذا الذي يأكل الخنزير، إذا أردت أن تسب شخصا أو أن تعيره أو أن تصفه بأنه رجل قذر أو وسق عزكم الله، ستشبهه بالخنزير وأنت تأكله، فتجده يأكله ويشبه من تخاصم معه أو أراد سبه يشبهه بهذا الحيوان. بل إن من قذارة وانحطاط هذا الحيوان أن الله سبحانه وتعالى مسخ أبغض الخلق إليه، مسخ أبغض الخلق إليه، مسخ طائفة من الأمة الغضبية على صورة الخنازير. إنهم أهل السبت الذين قال الله عز وجل عنهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. طائفة كانوا يقطنون على ساحل البحر من أهل الكتاب، حرم الله عليهم اصطياد الأسماك يوم السبت ابتلاء، حرم الله عليهم اصطياد السمك يوم السبت ابتلاء واختبارا وامتحانا من الله تعالى. ايش قالوا؟ قالوا نرمي الشباك، والله تعالى ابتلاهم بأن أرسل إليهم الحيتان على وجه الماء تأتي شرعا يوم السبت، تكثر الأسماك عندهم يوم السبت في اليوم الذي ابتلوا واختبروا فيه. قالوا نرمي الشباك عشية الجمعة ونسحبها يوم الأحد. بدلوا حكم الله واحتالوا على محارم الله وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فلما غيروا أحكام الله تعالى وتحايلوا على شرعه ورضوا بهذا الحكم الوضعي والقانون الإنساني الوضعي عن حكم الرب الإلهي سبحانه وتعالى وحكم الرب العلي، غير الله صورهم. قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال جل وتبارك: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال ابن عباس: مسخ الشيوخ إلى قردة ومسخ الشباب إلى خنازير. فإذا قال قائل: فهل يعني ذلك أن الخنازير والقردة الموجودين الآن أنهم بشر ممسوخين؟ سئل ذلك أو سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خرج الحديث الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، الخنازير والقردة هل هي من المسخ، يعني من المسخ الذي بقي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبة، لا يجعل الله لهم لا نسلا ولا عقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، لتصحح المعلومة. فالقردة والخنازير خلقت يوم أن خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، فالقوم الذين يمسخون لا يبقى لهم لا نسل ولا عقب ولا عقب. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: مسخوا فبقوا ثلاثة أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ثم هلكوا في اليوم الثالث. انظر من قذارة وحقارة هذا الحيوان أن الله مسخ طائفة من البشر على صورته، وهذا كله نزر يسير من كثير إذا أراد الإنسان أن يبحث. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من كل شر. أيها الأحبة في الله، إن كان أكل لحم الخنزير من فعل من كفر بالله سبحانه وتعالى وأشرك به، لكن هناك بعض المسلمين مع الأسف من يأكله، يأكله تشبها بالنصارى، يأكله يظن أن أكله يدل على المدنية والتحضر. ها؟ كما أخبرني بعض الناس أن عشاءه، أن عشاء جماعة، اجتمع جماعة في بيت، نعم، وأرادوا أن يسخروا بالإسلام، فاتصلوا بهذا الأخ من أجل السخرية بدين الله وهم من المسلمين مع الأسف، قالوا له: ندعوك إلى كسكسي بالحلوف هذه الليلة، نعوذ بالله من الخذلان. يأكلونه تشبها بالنصارى وادعاء للمدنية والتحضر والتمدن والتقدم زعموا، بل إن أكله والله يدل على تأخر الإنسان، يدل على جهالته وتأخره. أيها الأحبة في الله، إن من المسلمين مع الأسف من لا يبالي أن يأكل أولاده الخنزير في المدارس، وإذا أرسلهم إلى المصايف والكشافات لا يبالي أن يأكل أولاده لحم الخنزير، فيكون بذلك خائنا للأمانة التي ائتمنه الله عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن آكل لحم الخنزير معرض نفسه لوعيد الله في الدنيا والآخرة. أما الوعيد فهذه الأمراض التي ظهرت وتقتل الناس كل يوم، وما ذاك إلا لون من ألوان العقوبة المعجلة من الله جل جلاله لكل من تحدى الله عز وجل، ولكل من لم يبالي بأوامره وبشرعه. كذلك إن من أكله فإن الله تعالى سيعذبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وأي سحت أعظم من لحم الخنزير؟ إن من الناس عباد الله من ربما لا يأكل الخنزير لكنه يباشر طبخه، يطبخه ويقدمه لمن يأكله لأكلة الخنزير، سواء كان هؤلاء المطعمين سواء كانوا من الكفار أم من المسلمين، كهؤلاء الذين عندهم مطاعم وفنادق. فليسمعوني جيدا، إن هؤلاء نسأل عن إسلامهم وعن إيمانهم وعن حيائهم من الله. أين إسلام هؤلاء؟ وأين إيمانهم؟ وأين حياؤهم من الخالق عز وجل؟ هؤلاء الذين يباشرون بيع الخنزير وطبخه وطهيه، وثمن الخنزير خبيث وحرام. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود كما قدمت: إن الله حرم الخنزير وثمنه. وكذلك جاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. لاحظ الفرق بين الخمر والخنزير، والكل شر، لتعلم أن الشريعة من لدن حكيم خبير، وأنها شريعة العدل وكفى، شريعة النزاهة والطهارة وكفى، ونفاخر ونفتخر بذلك ونربي أبناءنا وأجيالنا على ذلك. لما ذكر الله الخمر والميسر ذكر أن فيهما منافع للناس. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن لما ذكر الخنزير ما ذكر له منفعة، فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. أيها الأحبة، من الناس من لا يخشى الله تعالى فيباشر بيع الخنزير، سواء كانت امرأة أو رجلا، في المحلات التجارية والمراكز والأسواق أو أصحاب الفنادق والمطاعم. فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يباشر لحم الخنزير وأن يباشر طهيه وطبخه ثم يقدمه لمن يأكله؟ أعجب رب البيت، أين ضمير هذا الإنسان؟ إن مجرد لمس الخنزير، مجرد وضع اليد على لحمه ودمه كبيرة من كبائر الذنوب. ماذا؟ إيه نعم، روى مسلم من حديث بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. والدلالة واضح، حرم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النوع من أنواع الألعاب. وقد تقدم الكلام عن الميسر والقمار، فإن من وضع يده ومن لعب به بهذه اللعبة لعبة النرد شير التي تسمى بالشيشبيش هذه، فكأنما صبغ يده وغمسها في لحم خنزير ودمه. مجرد لمسه كبيرة من كبائر الذنوب. بل والله إن التقارير الطبية، ولكم أن تراجعوا المختصين، كل شيء على النت موجود، تقول إن مجرد لمسه يسبب أمراضا كثيرة في الجلد، اللمس فقط. فكيف بمباشرة طهيه وشم رائحته؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يطيب مطاعمنا، وأن يطهرنا من كل رجس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا، هناك أمور تتعلق أيضا، وهي أحكام تتعلق بالخنزير، نتركها بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيئًا لعباده إلا ما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم. إن بعض الناس من يعترض على أحكام الله، وهذا أمر موجود خاصة عند الفئة التي تسمي نفسها مثقفة. عندنا فئة في الناس سمون بالمثقفين، كل حكم من أحكام الله يعرضه على عقله، فإذا وافق العقل قبله وإذا لم يوافقه رده. من الناس من يباشر الحرام ويقارفه، أو يريد هو أن يباشره، فإذا عرف الحكم حكم التحريم قال: فلماذا خلقه الله؟ لماذا خلق الله الخنزير ما دام أنه خبيث وقذر كما تقول ومتسخ ومضر؟ لماذا يخلقه الله تعالى؟ والجواب على ذلك أن الله تبارك وتعالى يخلق من المحرمات ما يشاء لابتلاء عباده واختبارهم وامتحانهم، فهذا للفتنة والاختبار والامتحان، ليهلك من هالك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وها هو المحرم الذي يقصد البلد الحرام، إذا أراد أن يؤدي المناسك ودخل في النسك حرم عليه الصيد. والله سبحانه وتعالى قد يبتلي المحرم بسهولة اقتناص الصيد اختبارا وامتحانا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذن سهولة اقتناص الصيد وقت الإحرام، الصحابة كانوا منهم من هو شغوف بالصيد، فإذا لبسوا الإحرام ودخلوا في العمرة أتاهم الصيد لا يحتاجون إلى عدو ولا إلى كثرة رمي، قد يقتنص الواحد منهم الصيد بيده حال الإحرام فقط. لماذا؟ للابتلاء والاختبار والامتحان، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله. فالحكمة في خلق الخنزير مع أنه محرم وخبيث نقول للاختبار والامتحان في هذه الدنيا. مما يحرم أيضا في الخنزير اقتناصه واصطياده، فإنه محرم، فإن الخنزير محرم سواء كان متأهلا أو كان أيضا متوحشا. وفئة من المسلمين ابتليت بصيد الخنزير وهي مولوعة بذلك، يصيدونه ويبيعونه بثمن باهظ على الفنادق والنزل، ويقولون هذا رزقنا وماذا نفعل. نقول إن ثمنه محرم، ثمنه محرم بالإجماع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخنزير وثمنه. ومما يحرم أيضا في الخنزير التداوي به أو بشيء منه، لأن الله ما جعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم، فإنه داء وسم زعاف، ولا يكون أن يكون دواء ولا شفاء، وكذب من قال ذلك. ومما يحرم أيضا في الخنزير تحريم استعمال جلده وشعره، فجميع أجزائه نجسة عدا الشعر، مختلف فيه عند العلماء، والصحيح نجاسته، فيحرم استعمال جلده. ومن ذلك بعض الملابس كبعض المعاطف وغيرها تصنع من لحم الخنزير، من جلد الخنزير، أو بعض الأحذية، فإن هذا لا يجوز لبسه. لماذا؟ لأن الخنزير نجس العين. في فرق عند الفقهاء بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. الشيء النجس العين يعني كل أجزائه نجسة، كالكلب والخنزير، هذه نجاسة عينية. النجاسة العينية يقول الفقهاء لا تطهر إلا بالاستحالة. كيف بالاستحالة؟ يعني أن تتحول المادة تحولا كليا، كأن يحترق فيصير رمادا. الرماد قد يقال إنه صار الآن طاهرا، لماذا؟ بالاستحالة. وإلا فإن جميع أجزائه نجسة. والعلماء تكلموا عن سؤره أيضا، يعني بقية طعامه وشرابه، فجمهور أهل العلم على نجاسة سؤره قياسا على الكلب. نعم، إذا شرب من إناء وما إلى ذلك، والمسألة خلافية، هذه مسألة السؤر، بقية الطعام والشراب الذي شرب منه، يعني الماء. مما يحرم أيضا التداوي به. بعض الناس يقول إن الكمية إذا كانت قليلة من الخنزير فالطعام لا تضر. طيب كيف لا تضر؟ الخنزير محرم سواء كان قليلا أم كثيرا، قل أم كثر، قل أم كثر. وأما الإتيان بقاعدة فقهية أن المستهلك في غيره ليس له حكم، لا تدخل في هذا الباب، لا تدخل في هذا الباب، هذا شيء ثاني. ووضع للشيء في غير موضعه، أن نقول المادة يسيرة وتتبخر وتذهب، هذا فتح لباب الشر على الناس، خاصة إذا كانوا قد اتصفوا بضعف الوازع الديني ومحبة تتبع الرخص. نفتح الباب على الناس ونقول لا بأس، فالمستهلك في غيره ليس له حكم، لا يجوز أكل شيء فيه الخنزير. إذا ثبتت هذه المادة أنها مادة خنزير، شحما كان أو لحما أو دما أو عظما، لا يجوز تناولها، فإنها نجسة وحرام. هذا عن هذا الموضوع أيها الأحبة. إننا نحذر إخواننا الذين تورطوا في بيع الخنزير، في بيعه في هذه المحلات التجارية، نقول لهم أنتم معينون على الإثم والعدوان، وقد قال جل وتبارك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وسمعت أن فئة من الأثرياء من المسلمين من بنى قصرا وجعل فيه بعض الخنازير للزينة، خنزير للزينة، شكله مقزز، شكله مقزز، خنزير للزينة، والعياذ بالله. شوف كيف إذا انتكست فطرة الإنسان، يصير يستخبث الطيبات ويستطيب الخبائث، هذا إذا عميت بصيرة العبد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا المرض الذي بات يهدد البشرية لا نجاة منه ولا وقاية منه إلا إذا عادت الإنسانية جمعا إلى شرع الله سبحانه وتعالى وإلى منهج الله، وإلا إذا طبقت كتاب الله سبحانه جل شأنه، إلا إذا عادت إلى القرآن والسنة، وإذا تخلصت من هذه القاذورات ومن هذه الآفات، وإلا فإنها سوف تجني الثمار المرة. نسأل الله تعالى أن يعافي أمة الإسلام من كل خبيث ومن كل خبث ومن كل رس ومن كل نجس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى الرسول المجتبى والحبيب المصطفى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن آله الطاهرين وعن صحابته الغر الميامين وعن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احفظنا والإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين وراقدين وواقفين وقائمين. اللهم لا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك صحة وعافية تعيننا على طاعتك والدعوة إليك، يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل الصلاة بإذن الله.